الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم وصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 91 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة 22 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي وصفها بأنها عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وقوله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. فكنا تحدثنا عن هذا المقطع من كلامه رحمه الله تعالى، وبينا مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم أناس قد الله تبارك وتعالى اختصهم بكونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه وأتباعه أو مقدم أتباع أمته أو مقدم أتباعه من أمته، وهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصدق الناس إيمانا وأعظم الناس اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصحا لله ولرسوله ولأمته، وقد قاموا بهذا الحق والواجب عليهم وجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه من بعده، يعني بذلوا من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بذلوا ذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بذلوا في كل ذلك الغالي والنفيس، ولم يتقاعسوا عن عمل ولا عن توجه، ولم تثني أو يثني ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقائه وارتفاع ولقائه بالرفيق الأعلى، لم يثني ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفت في عزائمهم، بل إنهم استمروا منطلقين في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دين الله حتى ارتفع هذا الدين وعلت منارته واشتد عوده واهتدى به أمم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء الناس وهذه الطائفة وهذه المجموعة عند أهل السنة أعظم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرمهم عند الله عز وجل وأكرمهم عند الأمة. وأهل السنة يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم طبقة لا يدخل معهم أحد ممن جاء بعدهم، وأنهم رضوان الله تعالى عليهم كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن يعني بالنسبة لمن جاء بعدهم أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم قد عملوا واجتهدوا ونصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم ما في وقت ما يمكن أن يؤدي هذا الدور، أو في وقت هو من أعظم الأوقات وأحوج الأوقات لنصرتهم، وأنهم لولا أن الله تبارك وتعالى سخرهم لذلك لما قامت للدين قائمة، لما قامت للدين قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل من الناس عليه الصلاة والسلام، نبي نعم، ولكنه أيضا عليه الصلاة والسلام إنما القضية تحتاج إلى تعاون ومجموعة من أهل الهدى والتقى يقومون مع النبي الكريم وينصرونه وينصرون دينه. فالله تبارك وتعالى سخر هؤلاء الأطهار الأبرار رضوان الله تعالى عليهم في هذا الأمر، فكانوا خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الله تبارك وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله بجهاده عليه الصلاة والسلام وجهاد من معه. وقال تبارك وتعالى لما في سورة الفتح قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فصاروا رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نصروا الله تبارك وتعالى ونصروا رسوله وأقاموا دينه في أرض دين الله عز وجل في أرض الله، فصاروا بذلك أعظم الناس فضلا على الأمة، وصارت لهم المكانة العليا. وهم في الواقع كما يعني قال أيضا عنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشر المبشرين في الجنة، لما سمع رجلا يتكلم عن أو يطعن في علي رضي الله تعالى عنه غضب رضي الله تعالى عنه وقال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر نوح عليه الصلاة والسلام. يعني أن مشهدا من المشاهد التي يشهدها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أعمالنا ولو عمرنا عمر نوح عليه الصلاة والسلام في التعبد والعبادة. هذا الواقع وهذه الحقيقة وهذه المعاني هي التي أكدت على أهل العلم أن مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقام ليس لأحد من غيرهم ولا لأحد سواهم أن يبلغه مهما كان عليه من الصلاح والتقى والهدى. لهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني يشير بذلك إلى أن القول الواجب هو القول الحسن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يطعن فيهم إلا منافق، وأنه لا يطعن فيهم رضوان الله تعالى عليهم ويبدي فيهم قولا غير صحيح أو يبدي فيهم قولا يريد به الشناعة على أحد منهم إلا وهو مبتلى بمرض النفاق، وهذا هو الواقع. فإنك لا يمكن واقعا أن تجد مسلما أو من يدعي الإسلام ثم يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد في قلبه مرض النفاق. إلا وتجد في قلبه مرض النفاق، لأن المبرر للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود. الطعن المبرر للطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود أبدا. كما يعني الإنسان إذا تأمل، هل يليق بعاقل أن يقوم ويطعن في والديه أو والده؟ لا يليق بعاقل أن يقوم ويطعن في والده. لماذا؟ لأن للوالد من الفضل على الولد ما لا يجوز معه أن يطعن فيه. ومن طعن، وأي إنسان يطعن في والده ويسبه وما إلى ذلك، فهذا نسأل الله العافية مريض مرضا يعني يشارف منه على النفاق والانحراف، نسأل الله العافية الانحراف الكبير. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين لا يطعن الإنسان في والده لمقام الوالد، وقد يكون والد الإنسان يعني فيه من الانحراف أو الخطأ أو ما إلى ذلك، لكن لست أنت أيها الولد الذي تفعل ذلك، لست أنت أيها الولد الذي تطعن على أبيك لمقام أبيك وفضله عليك. فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم إلا من كان في قلبه، نسأل الله العافية، النفاق. وهذا أمر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حين يقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى هنا فقد برئ من النفاق، يعني الذي سلم لسانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبرأ من النفاق، فإنه يبرأ من النفاق. لأن وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أبغض أصحابه بالنفاق، فلذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. انظر يا رعاك الله كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، وأنه مما لا يجوز لأحد أن يسبهم أو أن يتكلم فيهم أو حتى أن يبغضهم، وأن من أبغضهم فهذا منافق، نسأل الله العافية. ومن المعلوم أن المهاجرين أعلى مقاما من الأنصار، فإن الله تبارك وتعالى لم يذكر الأنصار لم يذكر المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين على الأنصار، فالمهاجرون في الواقع أعظم درجة من الأنصار. وحين تحدثنا عن العشرة المبشرين بالجنة كانوا كلهم من المهاجرين، كانوا كلهم من المهاجرين الذين يعني هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من الذين سبقوا إلى الإسلام. فإذا هذه الأمور، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كذلك هو ينسحب على من يبغض بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأصناف الأخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمهاجرين أو جميع من آمن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه فهو من أصحابه، فلا يجوز لأحد أن يبغضه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. فإذا المسلم عنده مقياس، عنده مقياس يريد أن يعرف إيمانه ويعرف إيمان غيره من الناس، فليقس ذلك بنظرته إلى الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الذين نصروا الله ورسوله ونصروا دين الله وفتحوا بيوتهم وأبوابهم وبذلوا أموالهم وبذلوا نفوسهم رضوان الله تعالى عليهم نصرة لله ولرسوله، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء حبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام مجاملة للناس، ولا يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم التزكيات والثناء والمدح جزافا أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا ميزان يزن كل مسلم حقيقة إيمانه بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل قلنا عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا كان ذا صدق ومحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرجو له النجاة، أو كما قال رحمه الله تعالى، فإن محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب نجاة الإنسان، وسبب من أسباب سلامة الإنسان من مرض النفاق، نسأل الله العافية. هذا كما قلت، يقول ابن المبارك رحمه الله: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. فإذا هذا في الواقع أمر نحتاج أن نؤكده على أنفسنا وعلى من سوانا من الناس، وأن مقامات وأن الموازين الخير تعرف في الواقع بالنسبة للمسلم من أعمال يقوم بها، ومن ذلك محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلبه من النفاق، وسلامة قلبه من بغضهم ليسلم من النفاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله تعالى عنه، كما روى علي رضي الله تعالى عنه نفسه، أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، كما في صحيح مسلم: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني أن من أحب علي رضي الله تعالى عنه فإن ذلك علامة إيمانه، ومن أبغض علي رضي الله تعالى عنه فإن ذلك علامة نفاقه. فإذا هذه المعاني التي حقيقتها هي حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وسلامة القلب من بغضهم، هذا في الواقع كله دليل على الإيمان وسلامة القلب من النفاق. وهذا ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، وبه ينتهي كلامه رحمه الله هنا في هذا الموضع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال بعد ذلك: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتقل رحمه الله تعالى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى علماء الأمة السابقين، وكذلك من تبعهم بإحسان، كذلك من تبعهم على طريقتهم من التابعين ومن جاء بعدهم، وممن كان له الأثر في الأمة من أهل الفقه والنظر، والذين بذلوا حياتهم كلها في سبيل جمع هذا العلم وبثه في الناس ودعوة الناس إليه وتعليم الدين، لأن هذا الدين دين العلم. لهذا فكان أول آية نزلت من كلام الله تبارك وتعالى وطرقت سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطرقت الأرض هي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فديننا إذن دين العلم، ولا يقوم في الواقع إلا بالعلم، ولا يؤديه حقا إلا أهل العلم. إلا أهل العلم هم الذين يقومون به ويؤدونه لمن جاء بعدهم ويبلغون دين الله عز وجل ويعرفون الناس محاب الله تبارك وتعالى ويدعونهم إليها ويعلمون الناس مباغض أو الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى ويحذرونهم من الوقوع فيها. إنما ذلك عمل أهل العلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعلم من الله تبارك وتعالى، أنزل الله عليهم الكتب وأنزل عليهم الوحي وعلمهم ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى. لهذا قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذين أخذوا هذا البلاغ واستقبلوه ودرسوه وتعلموه واجتهدوا فيه هم العلماء، هم العلماء. والناس في الواقع عالة عليهم، الناس عموما عالة على أهل العلم، سواء كان العلم المتعلق بكتاب الله أو المتعلق بكتاب الله، أعني من ناحية حفظه وتدارسه، أو من ناحية فهمه والاستنباط منه وما إلى ذلك. هذا كله عمل أهل العلم، هذا كله عمل أهل العلم من العلماء الربانيين الذين أخذوا هذا الوحي وهذا العلم الذي جاء عن الله تبارك وتعالى وبثوه في الناس، وبثوه في الناس، تعلموه ثم بثوه، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالأول أن يتعلم ثم يبث هذا العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي في الواقع العلم. والله تبارك وتعالى قد أثنى على العلماء، قد أثنى على العلماء وبين أنهم في الواقع هم ذوي المنزلة الكبرى، ذوي المنزلة الكبرى في الدين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم ذوي المنزلة الكبرى في الأمة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو بعد هم ذوي المنزلة العظمى في الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين يتلقون هذا الوحي ويتعلمونه ويدرسونه ويبلغونه للناس. والله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم في مواطن كثيرة وأوجب عليهم البلاغ، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني بالنسبة للذين لم يؤدوا هذا الحق، الذين لم يؤدوا هذا الحق، فالحق المطلوب منهم هو إبلاغ دين الله تبارك وتعالى وبث هذا العلم في الناس ونشره بينهم، ولا يجوز لهم شرعا، بل إنهم متوعدون بالعذاب في حال أن يكتموا هذا العلم، في حال أن يكتموا هذا العلم. والله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل العلم في القرآن الكريم في مواطن عديدة، أثنى عليهم في مواطن عديدة، ومن ذلك أنه تبارك وتعالى بين أنهم لهم الدرجات وأنهم أرفع من الناس سواهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أن العلماء لهم درجة أعلى من غيرهم وأرفع، ومكانهم عند الله تبارك وتعالى أرفع وأعلى. لماذا؟ لأنهم في الواقع هم المبلغون، العلماء هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما لا يخفى هي في التعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني حين يتضامون أو يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تضيق قلوبهم وتضيق نفوسهم بمن يأتي أو يزاحمهم في ذلك المكان. لماذا؟ لأن هذا مكان مشاع للناس يأخذون العلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أثنى الله تبارك وتعالى على الحريصين على العلم وبين أنهم يرفعهم الله تبارك وتعالى درجات، ولم يقل درجة واحدة بل قال درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله تبارك وتعالى الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنهم لا يستويان في الواقع، كما قال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولمكانة أهل العلم ورفعة قدرهم عند الله تبارك وتعالى، وأنهم في الواقع الذين يعقلون عن الله عز وجل والذين هم المؤتمن، وأنهم هم المؤتمنين على وأنهم هم المؤتمنون على دين الله تبارك وتعالى، استشهد الله تبارك وتعالى بهم وألحقهم بذاته المقدسة بشهادته تبارك وتعالى لنفسه بذاته المقدسة، وألحقهم بملائكته الذين يسبحون بقدسه، أشهد ألحق بهؤلاء أولو العلم. هذا مفخرة عظيمة. فقال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم يقولون هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد، هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد، استشهد الله تبارك وتعالى بها نفسه، واستشهد بها أو استشهد بها أو عليها ملائكته، واستشهد بكلام أهل العلم أنهم يقرون بها، أنهم يقرون بها. فإذا كان هذه الذوات العظيمة والمباركة، يعني الله تبارك وتعالى أولا شهد بذلك، ثم شهد بذلك هذه الذوات العظيمة المباركة الملائكة وأولو العلم، فمعنى ذلك أن ذلك هو من أعظم الحق، وأن ذلك من أعظم الحق. ولا يضر أن يكفر به الضالون والفاسقون والمجرمون والمغرورون، نسأل الله العافية بحياتهم الدنيا، لا يضر إذا شهد بذلك هؤلاء الذين هم على بعد الله تبارك وتعالى هم على الدرجة العليا من خلق الله تبارك وتعالى. لهذا الله تبارك وتعالى قال جل وعلا والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة عند ربهم. فإذا شهد بهذا الحق وهو وحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته جل وعلا، شهد به الله تبارك وتعالى أولا، ثم شهد به ملائكته، ثم شهد به أهل العلم، فمعنى ذلك أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق. ولا يضر أن يعرض أناس من أهل الضلالة عن هذا الحق. المهم في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى استشهد في هذه الآية بعد ذاته المقدسة وملائكته المكرمين استشهد بأهل العلم، وهذا دليل على مكانة أهل العلم عند الله تبارك وتعالى، إذ أضافهم إلى ذاته المقدسة وأضافهم إلى ملائكته المكرمين. وأيضا الله تبارك وتعالى لما ميز وأمر أو طلب بنو إسرائيل ملكا، أو طلبوا من نبيهم أن يجعل عليهم ملكا، قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عن طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فميزه الله تبارك وتعالى بالعلم وأعطاه هذا المنصب وهذه المكانة بسبب العلم الذي كان متميزا فيه على بني إسرائيل في ذلك الوقت، كان متميزا فيه على بني إسرائيل في ذلك الوقت. فلذا قال الله تبارك وتعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن أهل العلم هم الذين يميزون النصوص ويضعون كل نص في مكانه ويفهمون كلام الله تبارك وتعالى ويعلمون من بسبب ما علمهم الله تبارك وتعالى يعلمون مرادات الله في كلامه، فإليهم المرجع في بيان ما يشكل على الناس. لهذا الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل العلم هنا هم الذين يميزون بين المحكم والمتشابه ويربطون الأمرين ويتعاملون مع النصين ويفهمون مراد الله عز وجل يستخرجونه من هذا النص ومن هذا النص، ولا يضرب كلام الله تبارك وتعالى بعضه ببعض ولا يسقط شيئا من كلام الله عز وجل، إنما سبب ذلك أنهم من أهل العلم، أنهم من أهل العلم. لهذا الله تبارك وتعالى قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه من يعني مميزات أهل العلم وفضائلهم ومكانتهم التي الله تبارك وتعالى ميزهم بها بسبب العلم، إنما ميزهم بها بسبب العلم. كما أن هؤلاء العلماء إذا وقعت في الأمة مشكلة واشتبه الحق بالباطل فهم الذين يميزون الحق ويعلمونه ويعرفونه، كما يقول أهل العلم: إن الفتنة إذا أقبلت لم يميزها إلا أهل العلم، وأما إذا أدبرت فكل أحد يعرفها، فكل أحد يعرفها لأنها كشفت عن نفسها. أما أهل العلم فإنهم إذا أقبلت يعرفونها، وبما علمهم الله تبارك وتعالى يدركون مواطن الخلل ويحذرون منها ويعرفون مواطن التوجيه والأمور التي يجب على الإنسان أن يلتزمها، فيؤكدونها وينبهون الناس على التزامها. فإذا وقعت المشاكل فإنما لها أهل العلم، فإنما إن لها أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم المرجع والذين يؤاب إليهم ويبحث عن قولهم ورأيهم في المسائل التي قد تشتبه. لهذا الله تبارك وتعالى كما في قصة قارون، فإنه لما أقبل على الناس وخرج على الناس في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى بيّن أن أهل العلم لم ينغروا بهذا وحذروا من هذا، وأن الحظ العظيم ليس هذا الذي أوتيه هذا الرجل الكافر، ليس هو الذي أوتيه هذا الرجل الكافر، نسأل الله العافية. فهذه بهرجة من بهرجة الدنيا، هذه بهرجة من بهرجة الدنيا قد تكون وبالا على صاحبها كما كانت وبالا على قارون، كما قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أنه هو وماله الله تبارك وتعالى قد أزاله من الوجود وجعل بدل أن يكون يمشي على الأرض متبخترا متكبرا على الناس بما أعطاه الله تبارك وتعالى، جعل نسأل الله العافية ماله وحظه من هذه الدنيا أن قبر مع ماله، نسأل الله اللطف والمعافاة، وخسفت به الأرض. فأهل العلم هنا وقفوا موقف يؤكد حقيقة أن أهل العلم هم الملاذ بعد الله تبارك وتعالى في كشف المدلهمات وإزالة اللبس عن الأمور التي قد تلتبس على الناس بسبب عدم الوضوح أو تلبيس الملبسين. فقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر قول الذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون، قال: وقال الذين أوتوا العلم. انظر رعاك الله، ماذا؟ ما هي صفتهم؟ قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فليس الحظ الذي رأوه على في بهرجة قارون هذا ليس بشيء وليس له قيمة، إنما القيمة للعمل الصالح الذي يوصلك أن تكون ملكا من أعظم الملوك، وفائزا من أعظم الفائزين، ومفلحا من أعظم المفلحين، وناجيا من عذاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الفوز والفلاح والرفعة والعلو في أن تكون رفيع القدر عند الله تبارك وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكذلك أهل العلم هم الذين حملوا كتاب الله في صدورهم، حملوا كتاب الله في صدورهم وبلغوه عباد الله ونشروه بينهم، وكانوا يعني بذلك خير الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بل هو آيات، يعني الكلام الله تبارك وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذا فخر لا يدانيه فخر أن يكون كلام الله تبارك وتعالى تحويه صدور أهل العلم، تحويه صدور أهل العلم، وهم تحويه صدورهم وعقولهم وقلوبهم وفهومهم في الواقع مرتبطة بهذا الكلام وهذه الآيات البينات وهذه الكلمات النيرات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه مفخرة عظمى لأهل العلم أن يقول الله تبارك وتعالى عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا هذه مفخرة أيضا ومكانة لهؤلاء الناس الذين قال الطحاوي رحمه الله تعالى: إن الواجب محبتهم ومعرفة فضلهم، وأن لا يذكروا إلا بالجميل، وأن لا يعني يطعن فيهم أحد من الناس، وأن من ذكرهم بسوء فهو، نسأل الله العافية، على غير سبيل أهل السنة، بل هو على سبيل أهل البدعة. فأهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى من مات منهم، وحفظ الله تبارك وتعالى من هو حي وبارك في حياته وبارك في علمه، هم في الحقيقة نور الدنيا كلها، هم نور الدنيا كلها، لأنهم هم الذين يحملون هذا النور ويحملون هذا العلم. فهم في الواقع حتى يوم البعث الله تبارك وتعالى يجعل قولهم فصلا في الناس، يجعل قولهم فصلا في الناس، وهم الذين علموا عن الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا ما قال وما وجه وما علم وما أخبر من أحداث ستكون يوم القيامة. فهم في الواقع أيضا يوم القيامة يكون لهم القول الفصل في الناس، كما قال تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. انظر يا رعاك الله ماذا قال الله تبارك وتعالى بعده: قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأهل العلم في الواقع حتى يوم القيامة يكون لهم القول الفصل في تبكيت أهل الباطل، في تبكيت أهل الباطل وتنبيههم على حقيقة كانوا قد غفلوا عنها، كانوا قد غفلوا عنها، وأنهم في الواقع لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث، وأنهم عاشوا كما قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني أنهم عاشوا من الحياة أو عاشوا في الحياة ما تقوم به عليهم الحجة، وبلغهم الرسل الدين الحق، ولكن نسأل الله العافية حقت عليهم الكلمة وغلبت عليهم شقوتهم فضلوا، فلما جاءوا يوم القيامة إذا هم ينظرون إلى ما مضى فإذا هو كأنه ساعة، ويريدون أن يتملصوا من الواقع الذي آلوا إليه نسأل الله العافية، فينبههم أهل العلم على الحقيقة التي كانوا يتعامون عنها نسأل الله اللطف والمعافاة. كما أن أهل العلم الله تبارك وتعالى قد حصر الخشية فيهم كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك أنهم عرفوا الله تبارك وتعالى، وكما يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فإن الله تبارك وتعالى قد علم الناس وقد علم البشر وقد علم وآتى الأنبياء من العلم ما يتحقق به التعرف عليه سبحانه وتعالى، فكان أكثر الناس معرفة به هم العلماء، فلذلك كانوا هم أعظم الناس خشية. ولا يخفانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه لما قال الناس إنك يعني لما سألوا عن الأشياء وعن أموره عليه الصلاة والسلام في البيت وما يكون منه في البيت من يعني ما رأوا أنه أقل مما كانوا يظنون، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فأخشى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده في هذا من كان مرتفعا في الإيمان والعلم فإنه يرتفع في الخشية والتقى من الله تبارك وتعالى. كما أن الله تبارك وتعالى في كتابه ضرب الآيات والأمثال، ولكن لا يعقل هذه الآيات والأمثال إلا أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قوله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، قال الله تبارك وتعالى بعده وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون هم الذين يعقلون كلام الله عز وجل ويدركون مراداته سبحانه وتعالى ويقفون عند هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى تعليما لهم وإرشادا ليبلغوا، ليس تعليما لهم ليكتموا ويختصوا بهذا العلم أنفسهم، لا، إنما الواجب عليهم أن يبلغوه كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كذلك ورد الثناء على أهل العلم في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أذكره لبيان هذا المقام الذي تكلم فيه الطحاوي رحمه الله تعالى، وأننا حين ينظر الطحاوي رحمه الله إلى أهل العلم ويؤكد على أن حقهم الثناء عليهم وذكرهم بالجميل وعدم ذكرهم بالسوء، وهذا حقيقته لما لهم من المكانة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، كما أن ذلك يؤكد أثرهم الحقيقي في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسك الماء فنفع الله تبارك وتعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به من الهدى والعلم، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. سبحان الله، ما أجمل هذه الكلمات النجرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطباقها على أهل العلم وأثرها في الناس، وأن أهل العلم مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء والكلى وتقبل الماء فتنبت الكلى والعشب والفواكه والخضروات والورد وسائر يعني ما يتعايش الناس فيه ويكون سببا في حياتهم، وكذلك أناس أمسكوا هذا الماء كأنهم يعني حملوا هذا الخير إلى غيرهم وإن لم تكن تتفتق أذهانهم عن المسائل وحلول الإشكالات، ولكنهم حملوا هذا العلم، حملوا هذا العلم فنفع الله تبارك وتعالى بهم. وطائفة نسأل الله العافية إذا وقع عليها الماء إنما هي قيعان، يعني أرض منحدرة لا تمسك ماء ولا تنبت نسأل الله العافية كلأً. فهذا لا شك أنه ثناء عاطر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه خطب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا في الواقع دلالة على أن من فقهه الله عز وجل في الدين أنه أراد به خيرا، أنه أراد به خيرا، وهذا لا شك بشارة عظيمة لأهل العلم، بشارة عظيمة لأهل العلم. بل قال عليه الصلاة والسلام والبشائر لأهل العلم كثيرة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل من المدينة فقال لأبي الدرداء إني جئتك، أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال له إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، يعني ليس لي حاجة إلا هذا الحديث أن أسمعه. فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني وغيره، فهو في الحقيقة يشحذ همم الناس إلى سلوك طريق العلم والتعلم وبذل هذا العلم، وأنك في هذا المسار وفي هذا المسلك إنما أنت في طريق من طرق الجنة، والملائكة تحفك وتضع أجنحتها دلالة على رضاها بهذا المسعى، وأن العالم إذا بلغت درجة أن تكون عالما فإنه يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض يعني من الصالحين، والحيتان في جوف الماء، ويتقدم على الناس بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذا في الواقع دليل على مكانة أهل العلم، بل قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه المعلومات وهذه النصوص في الواقع كلها دليل على مكانة أهل العلم ورفعة قدرهم، وأن ديننا هو دين العلم، وأن ديننا إنما يقوم في الواقع على بينات من الهدى والفرقان، ويقوم على آيات واضحات ظاهرات الله تبارك وتعالى أنزلها على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، فبلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع تفسيرها وبيان تطبيقاتها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن، يعني أنه هو الذي علم القرآن عليه الصلاة والسلام لفظا وتطبيقا، لفظا وتطبيقا، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله وبلغه الناس حتى حفظوه وكتبوه وامتلأت صدورهم به وطبقه عليه الصلاة والسلام، فكان لهم القدوة الحسنة، وكان هو عليه الصلاة والسلام قرآنا في الواقع يمشي على الأرض. ولذا قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو هذه هي يعني بعض الصور الحقيقية والتي تعبر عن حقيقة أهل العلم، وأننا حين يجب علينا أن نأخذ بكلام أهل العلم ونلتزم منهجهم وطريقتهم، وأن نثني عليهم وأن نذكرهم بالخير، وأن لا نذكرهم إلا بما هو جميل، وأن لا يعني نقع فيهم، وكما يقول أهل العلم: لحوم أهل العلم مسمومة، فلا يجوز الوقوع في أهل العلم ولا ذمهم، لأن ما يحملونه من العلم يشفع لهم، وإن كنا لا نقول بعصمة أحد، ولكن العلم الذي يحملونه يشفع لهم أن يتجاوز الإنسان عما قد يكون يعني وقع من أحد منهم أو أخطأ في أمر، فإنهم بشر يخطئون كما يخطئ البشر، وليسوا بمعصومين، ولكنهم رحمهم الله تعالى، رحم الله من مات منهم، وحفظ الله من هو بقي حيا منهم وبارك في عمره وحياته. هم في الواقع نور هذه الدنيا وشموسها، والمبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله ما فيه حياة الناس ونجاتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. وهذا الكلام الذي نقوله في الواقع هو يتعلق بأهل العلم الذين التزموا بالسنة، الذين التزموا بالسنة. أما الذين تسموا بالعلم واتصفوا به وهم من أهل البدع والضلالات والانحرافات، فهؤلاء في الواقع يعني لا يستحقون هذا المقام، ولا يعني يثنى عليهم ولا يتبع قولهم، بل يجب أن يحذر منهم، بل يجب أن يحذر منهم، لأنهم نسأل الله العافية أبواب لجهنم مشرعة، أبواب مشرعة إلى جهنم، لأن طريقهم طريق الضلالة نسأل الله العافية، والضلالة مردها إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب يحمد الله ويثني عليه ما هو أهله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدع نسأل الله العافية التي قد يركبها بعض الناس ممن قد يزعم أنه من أهل العلم، فهو في الحقيقة طريقة ومسار إلى جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة، فلا يجوز للإنسان اتباعه، فلا يجوز للإنسان لأحد اتباع أحد إلا على الحق، إلا على الحق، لأن الرجال لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، يعني يعرف الرجل إذا التزم بالحق، نعم يعرف به ويؤخذ عنه، أما أن يقال إن الحق يدور مع الاسم فلان أو علان، فهذا في الحقيقة غير صحيح، الحق يدور مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم، كما سبق ذكره في بداية دروس هذا الكتاب العظيم. هذه الأمور في الواقع كلها إنما الذي جعلنا نبينها هو في الحقيقة قيمة أهل العلم ووجوب أن الناس ينتبهوا لهذه الحقائق وأن لا يأخذوا دينهم من هذه المجهولات والمرسلات والرسائل التي يسمونها وسائل التواصل، فإنها ليست مصدرا للعلم ولا يجوز للناس أن يعتمدوها كمصدر إلا إذا صحت عن أحد من أهل العلم ونقل عنه النقل الصحيح، فهذا الواجب على المسلم أن يأخذ بذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين عموما لما فيه الصلاح والخير والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يسلك بنا جميعا سبيل أهل العلم، وأن يجعلنا ممن سمع الحق فاتبعه وعرف الخير فالتزمه وعرف الشر فاجتنبه، وهداه الله تبارك وتعالى لخير ما يهدي به عباده الصالحين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.